أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الضمان في القسم الأول في ضمان المال، وقلنا فيه بحوث ثلاثة: الأول في الضامن، والثاني في الحق المضمون، واليوم نتكلم عن الثالث من الأبحاث في اللواحق، وهي مسائل: الأولى، إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه، أي لو ضمن للمشتري عهدة الثمن على تقدير الاحتياج إلى رده لزمه ضمانه، دركه أي ضمانه، لأنه ضمن عهدة الثمن، وبما أنه ضمن عهدة الثمن فيكون ضامنا. نعم نعم. قال: لزمه دركه في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس، كتخلف شرط مثلا، أو اقتران شرط فاسد، كما لو شرط في البيع مثلا ارتكاب محرم كشرب الخمر مثلا، فحينئذ يكون دركه على المتعهد. اما لو تجدد الفسخ بالتقايل، المراد من التقايل وهو ان احد المتبايعين يقول للآخر: أقلني أقالك الله، يعني يطلب منه فسخ البيع بالإقالة، أقلني أقالك الله. ها؟ الإقالة يعني الإنهاء، يعني الفسخ، يعني الفاصل. زيد أقيل من العمل، يعني شنو؟ فصل من العمل. زيد تقدم بالاستقالة، الاستقالة يعني شنو؟ طلب الإقالة. فهذا يسمى تقايل. المشتري إذا قال للبائع: أقلني من هذه البيعة، فحينئذ يستحب له إقالته. قال: أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن. الضامن لا يكون ملزما. متى يكون ملزما؟ يكون ملزما إذا حصل البيع وحصل القبض ولم يكن هناك تخلف في هذه البيعة بشرط فاسد أو ما شابه ذلك. قال: ورجع على البائع، لم يلزم الضامن ورجع على البائع. وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق، بعيب سابق في البضاعة قبل الاستلام، تبين ان هذا العيب كان سابقا على العقد. اما لو طالب بالأرش، يعني قال: بما ان هذه معيبة فانا اطالب بالارش، يعني الفارق بين قيمتها معيبة وبين قيمتها سليمة، هذا يسمى شنو؟ الارش. رجع على الضامن لان استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد. التردد للتعارض بين الادلة وعدم وجود المرجح من هذه الادلة على غيرها. الثانية: إذا خرج المبيع مستحقا، يعني شو مستحقا؟ شو شنو معنى مغصوبا؟ يعني مستحقا لغير البائع، مستحقا لغير البائع يعني مغصوبا. رجع على الضامن. اما لو خرج بعضه، يعني ليس كل المبيع وانما بعض المبيع، رجع على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار، فان فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة. يعني اذا ظهر بعض البيع مستحقا فذلك البعض كان ثمنه ثابتا في ذمة البائع حالة الضمان، فصح ضمانه، فيطالب الضامن بحصته من الثمن إن لم يجز مالكه. ثم إن فسخ المشتري في الباقي لتبعض الصفقة طالب بثمنه البائع. لماذا؟ لعدم تناول الضمان له. هذا تعليق صاحب المسالك. وبقي على الآخر ما ضمنه عنه، ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه. أن يكون المشتري مخير. نعم. المسألة الخامسة، إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه. إيش قال أدى؟ يرجع عليه به. ولو دفع عوضا عن ماله أو عن مال الضمان، يعني دفع الضامن متاعا مثلا بدل النقد، رجع بأقل الأمرين، أي رجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة المتاع ومن قيمة الدين. صار واضح؟ المسألة السادسة، إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه. عليكم السلام. هذه الأولى قضى ما عليه، يعني أنه تخلص من الحق الذي عليه، مو صحيح؟ فقد قضى ما عليه. ولو قال ادفعه إلى المضمون له فدفعه فقد برئ، يعني من هو الذي برئ؟ الضمير هنا قوله ولو قال يعود إلى الضامن، أي قال الضامن للمضمون عنه ادفعه أنت إلى المضمون له فدفعه فقد برئ. المضمون عنه، نعم، ادفع إلى الضامن، نعم، يدفع إلى المضمون، نعم، فقد برئ الاثنان. أما الضامن فلوفاء دينه، وأما المضمون عنه فلأن الضامن لم يغرم فلا يرجع عليه. ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن برئ الضامن والمضمون عنه. المسألة السابعة، إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض، المضمون له أنكر القبض، كان القول قوله مع يمينه. لماذا؟ قال لأصالة عدم القبض، الأصل عدم القبض، وحينئذ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء لعدم تحقق غرمه، واستحقاق الرجوع مشروط به، ولا فرق في ذلك بين ضمانه بالإذن وعدمه. نعم، وإنما قيد بالإذن ليرتب عليه الأحكام الآتية، إلا تهمة مع عدمها مطلقا ولا رجوع. هذه تعليق صاحب المسالك طبعا. فإن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة. اذا ما كان هناك تهمة تقبل شهادته، لان المضمون عنه سيكون في صالح الضامن. نعم. فاذا انتفت التهمة لا والله رجال مؤمن وما يمكن ان يرتكب مثل هذه الامور وهو لا يشهد الا على الحق. فحينئذ قبل شهادته مع انتفاء التهمة. على القول بانتقال المال ولو لم يكن مقبولا، يعني اما لعدم عدالته او للتهمة مثلا، ولو لم يكن مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية. المضمون له قال انا احلف على انني لم استلم شيئا، مع انه قد استلم مثلا، فيحلف. فاذا حلف فلا يطالب المضمون عنه وانما يطالب من؟ الضامن. لانه سبق وان قلنا لكم في يوم امس على ان المضمون عنه ينتقل الحق من ذمته الى ذمة الضامن، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما اداه اولا، بما اداه اولا. ما يصير ياخذ بعد مرة ثانية، مسمار مرة واحدة. ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا. إذا لم يشهد المضمون عنه بذلك رجع الضامن بما أداه أخيرا، يعني يرجع بما أداه مرة ثانية. لا. الثامنة، إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه. لماذا قال ومات فيه؟ احتراز، احترز بقوله ومات فيه عما لو برئ منه فإنه يخرج من الأصل كالتبرع ولو مات بعد ذلك. هذا كل ما علم إجازة الورثة، وإلا نفذ من الأصل كما يقول صاحب المسالك. إذن إذا ضمن المريض في مرضه، يعني المريض هو الضامن، ضمن في مرضه، أي مرض المرض الذي هو مرض الموت. إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه، يعني المريض الضامن مات في المرض الذي ضمن فيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح. إيه من ثلث التركة. ليش من ثلث التركة؟ ليش من ثلث التركة؟ هو دين، ولكن لأنه من منجزات المريض، فمنجزات المريض تكون من ثلث التركة، ما تكون من الأصل، بخلاف لو أنه برئ من مرضه ثم مات فيخرج من الأصل لأنه دين. أما إذا مات في مرضه الذي ضمن فيه فيخرج من ثلث التركة، من ثلث التركة من ثلث التركة. فإذا زادت عن ثلث التركة لا تصح إلا بموافقة من الورثة. فصار الآن واضح لماذا قال إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه، حتى يبين لك أن هناك فرق بين الضامن المريض الذي يموت في مرضه وبين الذي يشفى من مرضه ثم بعد ذلك يموت. فإذا شفى من مرضه ثم مات يخرج من أصل التركة لأنه جملة الديون. أما إذا مات في مرضه فيكون من منجزات الميت، منجزات المريض، ومنجزات المريض تكون من ثلث التركة، ما تكون من الأصل. المسألة التاسعة، إذا كان الدين مؤجلا فظنه حالا لم يصح. إذا كان الدين مؤجلا، طرفين هل عند توافق على ذلك خلاص بينهما تصالح. إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح، وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر، لأن الفرع لا يرجح على الأصل، هذا فرع وذاك أصل، فلا يرجح الفرع على الأصل وفيه تردد التعارض. القسم الثاني في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه وأحكامه. أما الأول فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. يعني شنو؟ يعني تريد أن ترسل مالا إلى فرد في مكان آخر، فتحول ذلك المال عن طريق الصرافة مثلا أو عن طريق البنك مثلا، فهذا المال وهذه المعاملة التي تجرى تسمى شنو؟ الحوالة. الحوالة خب معروف الحوالة. فإذا الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. ونبه طبعا بقوله تحويل على أنها ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ومنه سميت حوالة. وقوله مشغولة بمثله صفة للذمة المتحولة إليها، وهي ذمة المحال عليه كما يقول صاحب المسالك. صار واضح لو لا؟ وأما شروطها، شروط الحوالة يعني، قال ويشترط فيها رضا المحيل، المحيل الذي يحول المال، والمحتال، والمحتال رضا المحيل والمحال عليه والمحتال. طبعا ليس من الاحتيال، وإنما الذي يقوم بتحويل المال من المحول إلى المحول عليه، الواسط أسبون محتال. ومع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبريه المحتال على الأظهار. لأنه تحويل مال في الذمة، فإذا حول المال تبرأ ذمته، سواء أبرئت ذمته من قبل المحتال أم لا. المحتال تم العملية ولا تم؟ إيه خلاص تبرأ ذمته. ويبرأ المحيل وإن لم يبريه المحتال على الأظهار. ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين. تبني يدرس الخارج ما بين فترة وفترة، أنا أحول له مال، هذا ليس دين علي، وإنما أنا أحوله من أجل أنها نفقة مثلا واجبة علي باعتبار أني فليس الأمر متعلق بالدين فقط، بل هو عمل الدين. قال ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه. هذه المعاملة تكون بالضمان أشبه. وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول، لكن لو قبل لزم وليس له الرجوع ولو افتقار، إنه قبل. أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ والعود على المحيل. وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح. وكذا لو ترانت الحوالة وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه. ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة، معلوم وثابت في الذمة، سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد والثوب. ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه، وفيه تردد. ولو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب بما أداه، فادعى المحيل أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه، فالقول قوله مع يمينه ويرجع على المحيل. وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم، قصدي وهل تصح قبله؟ قيل لا. النجم عن القسط. قيل لا. ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح، لأنه يجب تسليمه. وأما أحكامها، يعني أحكام الحوالة، فمسائل: الأولى، إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل قصدت الوكالة، وقال المحتال إنما أحلتني بما عليك، فالقول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه، وفيه تردد. أما لو لم يقبض واختلف فقال وكلتك، فقال بل أحلتني بما عليك، فالقول قول المحيل قطعا. ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال. الثانية، إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه وعليه لآخر مثل ذلك، فأحاله عليهما صح، وإن حصل الرفق في المطالبة. الثالثة، إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة. لماذا؟ قال لأنها تتبع البيع، فإذا بطل البيع بطلت شنو؟ الحوالة. وفيه تردد، فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري، وإن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه ويستعيده المشتري من البائع. أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب عندما وجده معيبا فسخ العقد أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين. ولو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين. القسم الثالث في الكفالة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.